وما صحة حديث أدبني ربي في أحسن تأديب؟ هذا الحديث لا أصل له، رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، وكذلك العسكري في كتاب الأمثال على العلماء أنه لا أصل له. قال شيخ الإسلام ما معناه؟ إنه وإن كان الأصل لكن معناه صحيح. المعنى صحيح، وأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم أنها لما سئل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن. لا شك أن الأدب العظيم هو الأدب بالقرآن، امتثال القرآن، وكان يتأول القرآن، يعمل بالقرآن، يأتمر حيث أمر، ينتهي حيث نهى القرآن. هذا هو الأدب العظيم، وهذا هو القرآن العظيم الذي نزل. فيتأدب المسلم بتأديب بما أدبه الله به سبحانه وتعالى، وهو ما جاء في هذا الكتاب العظيم وبيان النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعنى صحيح، لكن من جهة الثبوت لا يثبت، وإن كان كلاما حسنا، كلام حسن، لكن لا يجوز نسبته إلى النبي عليه، يعني أو لا ننسبه للنبي عليه السلام ما دام أنه لا أصل له. فإذا قاله إنسان على سبيل البيان، وأن الإنسان يتأدب بأدب القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام رأس المتأدبين بأدب القرآن، وهو أدب الرحمن، ولكل آدم مأدبة، وهذا ورد في آثار ابن مسعود وغيره، والقرآن مأدبة الرحمن، وكل آدب يدعو إلى مأدبته، والقرآن يدعو إلى كل خير. فأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحسن، وليس كل قول حسن قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل قول حسن فإنه داخل في عموم أقوال صلوات الله وسلامه عليه. والواجب هو التحقق في نسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حسنا. ولهذا الإنسان يتحرى نسبة الأقوال أحيانا إلى الناس، عموم الناس، فإذا نقل له قول عن إنسان من عامة الناس فإنه يتحقق ويسأل هل يثبت وإلا لا يثبت وإلا لم يثبت. فإذا كان هذا في النسبة لعموم الناس فما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك التحقق فيه وفي نسبته آكد، لأن نسبته إليه يترتب عليه أحكام شرعية، بخلاف عامة الناس غاية أن يكون قولا قاله إنسان ولا يلزم الأخذ به إلا أن يكون دل عليه الكتاب أو السنة.